راغلت نفحت وغلط الغير بنتلاشى نقدم سبت لو فيش حد بنعدي ونتماشى ولا مرة غلط نفحت وغلط الغير بنتلاشى نقدم سبت لو فيش حد بنعدي ونتماشى دموع في عيوننا معصورة بنضحك بس في الصورة دموع في عيوننا معصورة بنضحك بس في الصورة ورغم قلوبنا مكسورة يبان على وشنا بشاشة خصيمك النبي اللي ما تسجد نحب الخير لأعدائنا ومن بيت أبونا شبعانين نحب الخير لأعدائنا ومن بيت أبونا شبعانين وداء الحقد مشتاقنا وبالفقدنا مجنوعين ورغم الدنيا وقساها في عيننا الضحكة لساها برغم الدنيا وقساها في عيننا الضحكة لساها دموعنا العزة حبساها وخلف صورها متحاشا ولا مرة الدنيا قلت الآه كبير وصغير بها ودني وبمشى أصلح في خلق الله وعزم لي تعبني يا الميت الدنيا قلت الآه كبير وصغير بها ودني وبمشى أصلح في خلق الله وعزم لي تعبني ماليش في الفتنة والغيبة سيرتي بتاجي بالطيبة ماليش في الفتنة والغيبة وسيرتي بتاجي بالطيبة فقير ومكسب الهيبة تشوفني تقول ولد باشا ولا مرة روح يا مخترع النغم روح ولا لينا في قلنا وقال وما فيش حد يشغلنا ولا لينا في قلنا وقال ولا فيش حد يشغلنا ولا نقدم لحد سؤال عشان ما حد يسألنا